الله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كنا نتكلم في تفسير الآيات من 3 إلى 5 من سورة البقرة، وقلنا أن سورة البقرة تقسم الناس حسب ارتباطهم بخط الإسلام إلى 3 أقسام. القسم الأول هم المتقون، وقلنا أن المتقين يراد بهم هم الذين ليسوا من المعاندين واللجوجين، من الذين ينتفعون بالهداية. المقصود هدى للمتقين بمعنى أنهم ليسوا معاندين، وأن قلوبهم تتقبل الحق وتصدق به. القسم الثاني هم الكافرون، وهؤلاء يقفون في النقطة المقابلة للمتقين في نقطة أخرى. والقسم الثالث هم المنافقون، وسيأتي الكلام عن ذلك. المقطع هذا بين 3 إلى 5 يتحدث عن الخصائص التي يطرحها القرآن الكريم للمتقين، هدى للمتقين، ثم يقول من هم هؤلاء الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب هذه صفة، والثانية يقيمون الصلاة، والثالثة ومما رزقناهم ينفقون، الرابعة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والخامسة وبالآخرة هم يوقنون. فهذا المقطع يطرح 5 خصائص للمتقين. تكلمنا عن الخصائص 3 الأولى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، وتوقفنا عند تساؤل هذا لم نبينه، بيناه بعد الندوة لكن لم نبينه في أثناء الندوة، أن القرآن الكريم كثيرا ما يربط بين الصلاة والإنفاق. الآيات ماذا قالت؟ قالت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، وآيات أخرى تتحدث الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. دائما يوجد رابط بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ما هذا الربط ولماذا هذا التركيز؟ توجد أسباب كثيرة لذلك، نتكلم عنها إن شاء الله في آيات أخرى عندما يأتي هذا الربط، لكن أشير إلى واحد من هذه الأسباب، هو أن القرآن الكريم يريد أن يبين أن للإنسان أبعاد في علاقاته. سيد باقر الصدر يقول أن لابد من أركان في سلوكية الإنسان، لابد أن تكون هذه الأركان واضحة عند الإنسان، توجد علاقة للإنسان بالله سبحانه وتعالى، ولابد أن تكون عامرة، وتوجد علاقة للإنسان بالإنسان، وتوجد علاقة للإنسان بالطبيعة. حتى مع الطبيعة يفترض أن يكون الإنسان يسير وفق هدى الشريعة، يعني لا يكون الإنسان مستغلا للطبيعة، لا يكون محتكرا لما في الطبيعة. هذا في وقت يأتي إن شاء الله، في إذا وردت بعض الآيات تتحدث عن ذلك سأتوقف عند ذلك. هذه الآيات بهذا الربط تريد أن تشير إلى أن للإنسان لابد من بعدين في حركته: البعد العبادي، العلاقة مع الله سبحانه وتعالى التي هي تقويه على الأبعاد الأخرى، والبعد الاجتماعي. وتريد أن تشير هذه الآيات أن البعد العبادي لا ينفصل عن البعد الاجتماعي، لا يصح أن يكون إنسانا متعبدا لكنه يعيش الرهبنة، لا توجد رهبانية في الإسلام، لا بد من بعد اجتماعي مع الناس. والزكاة تمثل هذا البعد الاجتماعي، لأن الزكاة تتمثل في تراحم، في تآخي، في تحابب. عندما تشيع فكرة توزيع الزكوات والأخماس بين الناس يحدث التراحم في المجتمع، ما يحدث الحقد. الحقيقة أن التاجر عندما يتصدق، عندما يزكي، عندما يخمس، حينئذ لا يستدعي ذلك أن يحقد عليه من قبل المجتمع، بل الفقير يحبه ويعطيه من مال الله سبحانه وتعالى، فيحدث تحابب. بخلاف ذلك لو عاش الغني في برجه وعاش الفقير في بؤسه يحصل حقد وتنشئ جملة من المشاكل والجرائم، بعضها يوصل إلى أنه يسرق هذا الغني من قبل الفقير، بعضها يصل إلى حد الحقد، بعضها يصل إلى حد الحسد وما إلى ذلك. القرآن الكريم يريد أن يشير إلى أن الإنسان كما يجب أن يهتم بالبعد العبادي الاجتماعي في حركته، يجب عليه أن يهتم بالبعد يجب عليه أن يهتم بالبعد العبادي كما يجب عليه أن يهتم بالبعد العبادي في حركته، يجب عليه أن يهتم بالبعد الاجتماعي في سلوكه لابد. ولذلك أنا نقلت لكم في آخر ندوة الأسبوع الماضي أن السيد الخميني رحمة الله عليه يقول أن العرفان على نحوين، مضمون الكلمة، العرفان الذي يسعى الإنسان يصل فيه إلى الله سبحانه وتعالى، هو لم يفعل حراما، هو يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى ووصل، يقول هذا العرفان سينحرف وسيكون غير مراد للإسلام ما لم يرجع العالم العرفاني فيأخذ الناس معه. هو لابد أن يبني نفسه أولا، لا بأس، يحتاج إلى عزلة ويحتاج إلى بناء علاقة وبناء سلوك وبناء روحانية مع الله، يحتاج كل ذلك. لكن إذا وصل وقعد هناك هذا عرفان منحرف، لأنه ليس مطلوبا إسلاميا، لأن أنت ماذا كيف تعبر عن الشيء أنه منحرف وأنه مراد؟ لابد أن يكون إذا كان وفق مفاهيم الإسلام فهو سلوك طبيعي، وإذا لم يكن وفق مفاهيم الإسلام فهو سلوك منحرف. والإسلام يقول لا رهبانية. في مضمون الرواية جاء أحد الأشخاص للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ووصف له حال أخيه، قال له هو يتعبد في الجبل، قال من ينفق على عياله؟ قال أنا، قال أنت أفضل من. هذا تركيز يريد أن يقول أن البعد العبادي لوحده غير كاف. جاء أحدهم للرسول فكأنه تحرج أن يعطيه يده للسلام، قال لما؟ قال لأنها خشنة من العمل، قال هذه يد يقبلها الله ورسوله، يقبلها الله ورسوله، تعبير جدا مهم وقاسي، يقبلها الله ورسوله. فالإسلام يريد أن يركز على كلا البعدين. بعد ذلك الآية تتكلم عن الخصيصة الرابعة للمتقين. هذه الخصيصة تتحدث عن الإيمان بالأنبياء والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما أنزل إليك، ما هو الذي ما أنزل إليك؟ يتبادر الذهن أولا إلى القرآن الكريم، لكن هناك رأي يقول لعله المشهور أن المقصود بما أنزل إليك القرآن والسنة، حتى السنة منزلة، لكن الفارق بين القرآن والسنة أن القرآن اللفظ والمعنى من الله سبحانه وتعالى، بينما السنة المعنى المضمون مبلغ من الله والصياغات للرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يوجد، ويوجد رأي آخر يقول لا، توجد ولاية تشريعية عند الرسول، توجد ولاية، الله خوله التشريع. إذا قلنا بذلك فحينئذ ما أنزل إليك هو القرآن، وأما السنة فهي ليست منزلة وإنما أنت مخول بها. لكن كثير من العلماء يقول وما ينطق عن الهوى، هذه لا تختص بالقرآن، هذه تتحدث عن كل البلاغ الصادر من الرسول. إذا كان بلاغا لا لم يكن كلاما في الحياة الاجتماعية الطبيعية العادية، هذا كله موحى به للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وما أنزل من قبلك، يعني ما أنزل على الأنبياء، هذه ما أنزل من قبلك فيها بحث. هل المراد أن نؤمن بالإنجيل؟ هل المراد أن نؤمن بالتوراة؟ هل هذا هو المراد؟ أم المراد أن نؤمن بالمبادئ الأساسية الموجودة فيما أنزل على الأنبياء والتي ثبتت من طرقنا؟ هذا وايد مهم. هذه الآية فيها لعله يلتبس يتوهم البعض. نحن نؤمن بأن الإنجيل والتوراة نؤمن بأنهما محرفان، فكيف نؤمن يقال أنه نؤمن بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك أننا نؤمن بالتوراة والإنجيل؟ لا نستطيع أن نؤمن بكل ما جاء في التوراة والإنجيل، لأننا نؤمن أنهما قد حرفا. أصلا في التوراة والإنجيل فرق أساسي عن القرآن. نحن نؤمن بأن القرآن كلام الله، كلام الله الذي أبلغه للرسول عن طريق الوحي ووصل إلينا بالتواتر، بينما حتى المسيحية لا تؤمن بذلك بالنسبة إلى الإنجيل. المسيحية ترى هذه الأناجيل الأربعة، طبعا هي كانت متعددة، جمعت في فترة متأخرة بأربعة، هذه الأناجيل يعتبرونها رواية هؤلاء المقربين من النبي عيسى عن عيسى، واضح؟ غاية الأمر يعتبرونهم معصوم، يعتبرون هؤلاء معصومين، يعني بالإنصاف هم كروات الذين نقلوا عن الرسول، وحينئذ رواية من الروايات قد لا تكون صحيحة. لكن المسيحية تؤمن بأن الإنجيل قد نقل من قبل الأربعة، لكن هؤلاء لا يخطئون وهم معصومون. غريب، أنا شفت البعض هكذا ينقل، يقول بعض ممن يدافع عن الإنجيل يقول الإنجيل تصدقه الكنيسة والكنيسة يصدقها الإنجيل. هذا يقولون دور، هذا يقولون دور. الشيخ المغني يضرب هذا مثال، يقول إذا سألنا واحد قلنا له من يقول أنت صادق؟ قال أشهد فلان. نقول له من قال أن فلان صادق؟ قال أشهده أنا. هذا دور، هذا مو دليل. هذا هكذا بالنسبة إليه. إذن ما معنى وما أنزل من قبلك؟ معناه أننا نؤمن بالمبادئ الأساسية التي نزلت على الأنبياء والتي نطمئن بأنها من الله سبحانه وتعالى من خلال إخبار النبي لنا، من خلال إخبار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم لنا. تريد أن تقول هذه الآية أن الأنبياء كلهم ينتمون إلى مسيرة واحدة، كلهم على مسيرة الحق، والتفرقة ناشئة من الأهواء. لم يتنازع الأنبياء 124 ألف نبي، أن صحة الرواية لم يختلفوا ولم يتنازعوا، لأنه لا يوجد هوى، لا يوجد شيطان في المسألة. أنت الآن شوف نحن فيما بيننا ندعي، كل منا يدعي الارتباط بالله سبحانه وتعالى، لكن حقيقة الأمر نحن نختلف، معنا ندعي الارتباط وندعي السعي لله سبحانه وتعالى، مع ذلك نحن ليس فقط نختلف بل نتنازع. نختلف لا مشكلة، نختلف في الآليات والوسائل، لكننا نتنازع. إذا وجدتم تنازعا عند المتدينين اطمئنوا أن هناك هوى، يوجد هوى، يوجد شيطان، التنازع لا يوجد. 124 ألف نبي، شرائحهم كانت مختلفة في بعض التفاصيل، التفاصيل لا تؤدي إلى التنازع، التفاصيل تكامل، لأنه لا يوجد هوى. بعد هذه الآية تريد أن تشير، تريد أن تعطيك شيء، تعطيك إيحاء أنك لست منقطعا أيها المؤمن، لست منقطعا، أنت جزء من مسيرة التوحيد. وإذا الإنسان آمن بأنه جزء من مسيرة التوحيد يعطيه القوة، يعطيه الرصانة، يعطيه الصبر وعدم اليأس والقنوط. شوفوا أنا الآن إذا بدي أفكر بهالطريقة، طريقة أني شنو أقدر أسوي أنا؟ الانحراف قائم والناس متجهة باتجاه غير الدين وما يمكن أن نؤثر، طبعا هذا أقنط وقعد في بيتي وأيأس. لكن إذا اعتبرت أنا لبنة من لبنات مسيرة التوحيد، قد لا يتحقق الانتصار في زمني وقد لا تحصل الهداية في زمني، لكن هذه لبنة تكمل البناء، سيأتي عليها بناء آخر، حينئذ ما يصلني اليأس والقنوط، لن أيأس. أنا جزء أؤدي ما علي، أنا أؤدي دوري، حصل ما أتمناه بها ونعمت، لم يحصل مو مسؤوليتي، مسؤوليتي أن أكون جزء من هذا البناء، سيأتي من يكمل ومضى من أسس، أنا مو مسؤوليتي أن أتوقف. هذا شعور مهم أن الإنسان يشعر أنه جزء من هذه المسيرة، جزء من هذه المسيرة المتكاملة، وعليه أن يؤدي دورا، يؤثر هذا الدور، ينتج هذا الدور بها ونعمت، لا ينتج يؤدي تكليفا، مو مسؤولية بعد. هو يفكر أنه يحقق الانتصار في زمنه، ولو أن كل نبي فكر أنه قد لا يحقق الانتصار في زمنه المفروض أن لا يتحرك لقعد الأنبياء، بينما الأنبياء كانوا أقوى الثوار وأعظم الثوار وأعظم المصلحين وأعظم المغيرين، فهموا يفهمون يدركون أنهم جزء من هذه المسيرة العالمية للتوحيد، وهم يؤدون دورا في هذه المسيرة التي تنتهي إن شاء الله بظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا الإيمان إذن يشعرك أنك جزء من هذه المسيرة التي بدأت من آدم مرورا بنوح ومن ثم إبراهيم وموسى وعيسى وانتهى عند برسولنا إلى أن يخرج الحجة المنتظر. أنت جزء من هذه المسيرة وعليك دور أن تؤدي في هذه المسيرة، والباقي هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. هذه الخصيصة الرابعة، الإيمان بالأنبياء الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. ما هو الشيء الذي الأساس الذي ركزت عليه هذه الأديان ودعوات الأنبياء؟ كل دعوات الأنبياء تتركز على مبادئ أساسية. المبدأ الأول التوحيد، أن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الخالق القادر العليم الحكيم. هذا مشترك، هذا مشترك بين الأديان، حتى التي انحرفت في بعض التفاصيل هذا مشترك. يوجد انحراف غلو بأن يعدوا بعض الناس مثل عيسى أنه ابن الله، هذا غلو، لكن في النتيجة يؤمنون بأن الله هو خالق هذا الكون. شنو صورة الله سبحانه وتعالى؟ مختلف عليها بين الأديان. الخصيصة أو المبدأ الأساسي الثاني هو الإيمان بالأنبياء كلهم. ولذلك نحن نقول نحن لسنا كفار، الآخرون هم الكفار. لماذا؟ لأن المطلوب منهم أن يؤمنوا بكل الأنبياء، وهم لا يؤمنون بنبوة نبينا. هم يعتبرون أن النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رجل عملاق. اليهودية لا تؤمن بنبوة عيسى، والمسيحية لا تؤمن بنبوة النبي. ولذلك سيأتي أن معنى الكفر هو الستر، ستر الحقيقة والجحود، ولذلك هم كفار بهذا المعنى، مع أنهم بغض النظر عن أن عقيدتهم مشوهة في قضية التوحيد، لو قلنا أنها ليست مشوهة هم كفار بالمعنى، لأنهم لم يؤمنوا بكل الأنبياء، بينما نحن نؤمن بكل الأنبياء. واضح؟ بعد الإيمان بكل الأنبياء لا يتوهم متوهم إن معنى الآية أننا يصح أن نتقبل البقاء على اليهودية ويصح أن نتقبل البقاء على المسيحيين. لا، هذه إشارة فيها الآية أنك لابد أن تؤمن بكل الأنبياء. شنو يعني تؤمن بكل الأنبياء؟ يعني لابد أن تؤمن بنبوة النبي الخاتم. شنو معنى أن تؤمن بنبوة النبي الخاتم؟ تؤمن بأن شريعته ناسخة للشرائع السابقة. هذا معنى أنت أيها المسيحي أيها اليهودي لا تؤمن بكل الأنبياء، أنت لا تؤمن، أنت عقيدتك ناقصة. المفروض أن تؤمن بكل الأنبياء، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالمعجزة وفي محله أنه هو النبي الخاتم، فعليك أن تؤمن. ما دمت لم تؤمن فأنت لست بمؤمن بهذا المبدأ الأساس، وبالتالي نحن نؤمن بهذا المبدأ الأساس، أنت لا تؤمن بهذا المبدأ الأساس. وهذا لا يعني أننا عندما يطلب منا أن نؤمن بشرائع كل الأنبياء أننا نؤمن بصحة البقاء على اليهودية والمسيحية. لا، مقتضى الإيمان بنبوة كل الأنبياء أننا نؤمن بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والدين الإسلامي جاء ناسخا لكل الشرائع السابقة. هذه الخصيصة الرابعة. ثم ماذا قالت الآيات؟ قالت الآيات وبالآخرة هم يوقنون، يعني الإيمان بيوم المعاد بيوم البعث. هنا طبعا يوجد كلام قد لا يكون مهما. ماذا عبرت الآيات؟ قالت والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فشنو الفرق بين الإيمان واليقين؟ يتوقف المفسرون عن ذلك. ما الفرق؟ طرحوا عدة فروق تصل إلى الخمسة، الحقيقة كلها لعلها لا دليل جزمي عليها. البعض يرى أن الإيمان هو عقد القلب وتصديقه بقضية من القضايا بحيث يرافقه الالتزام العملي بما آمن به، بينما اليقين هو تصديق القلب وإذعانه بقضية من القضايا بحيث لا يشوبها شك لكن لا يلازمه العمل. فالإيمان يقين مع زيادة في العمل بما تيقن منه. هكذا يفرق البعض، والبعض يقول في الحقيقة لا فرق بين الكلمتين من الناحية العملية. لا أريد أن أتوقف عند ذلك الكلام، التفسير ليس مهما في ذلك. صفة الإيمان بيوم القيامة وبالآخرة هم يقنون، هنا يتكلم العلماء لإثبات يوم القيامة وتحقق يوم القيامة وتحقق الحشر وأن مصير الإنسان إما الجنة وإما النار من خلال عدة أدلة. من هذه الأدلة برهان العدالة. إذا لم نؤمن بأن هناك حسابا في يوم القيامة هذا يستلزم عدم الإيمان بعدالة الله سبحانه. لماذا؟ لأنه إذا لم نؤمن بذاك اليوم يوم الحساب سوف لا يكون هناك فرق بين معاوية وعلي عليه السلام، سوف لا يكون هناك فرق بين يزيد والحسين عليه السلام، وسوف لا يكون هناك فرق بين صدام والصدر رحمة الله عليه، يعني لا يكون هناك فرق. ومن غير المعقول ألا يوجد فرق في المصير، من غير المعقول ألا يوجد فرق من خلال عدالة الله سبحانه وتعالى. أي يقال أن الظالم قد يموت وهو متنعم، والمظلوم قد يموت وهو في السجن، قد يموت وهو يعيش البؤس، قد يموت تحت صياف التعذيب، مع ذلك لا فرق بينهما في المصير. هذا خلاف العدالة الإلهية. يعني قد يموت المسلم المؤمن المظلوم وهو محترم الحق، وقد يموت الظالم وهو متنعم بهذا الانتهاك، ونقول لا فرق. كيف لا يمكن ألا يكون ألا يوجد فرق؟ لا معنى لذلك، هذا خلاف العدالة. هذا يسمى، هذا البرهان يسمى برهان العدالة. البرهان الثاني يقولون برهان الحكمة. لو رأيت أنت إنسانا يبني بيتا ثم بعد أن يحسنه ويجمله يهدمه، هل هذا معقول؟ ماذا تحكم على هذا الإنسان؟ تحكم أنه غير حكيم. إذا رأيت كاتبا يكتب كتابا والكتاب رائع ثم بعد ذلك يمزقه، إذا رأيت رساما يرسم لوحة جميلة ثم بعد ذلك يشطب عليها، ماذا تقول؟ تقول أنه ليس بحكيم. الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الإنسان بأحسن صورة، ما الهدف من خلقته؟ هل الهدف هذه الحياة؟ يتبين أن هذه الحياة لا تستحق أن يخلق لها الإنسان. ولذلك أظن أني نقلت لكم أن سارتر يعرف الإنسان، تذكرون إذا تذكرون في بعض محاضرات رمضان كنا نتكلم عن تعريف الإنسان، وأنا قلت لكم جدا مهم أن نعرف ما هي حقيقة الإنسان. إذا لم نعرف حقيقة الإنسان مشكل، لا نستطيع السير ب ما يعرف نفسه كيف يسير نحو الله سبحانه وتعالى. ما تعرف نفسك أنت، لابد من معرفة حقيقة الإنسان. أظن سارتر يعرف الإنسان بأنه العبث الزائد عن الحاجة. وإذا كان السلام عليكم السلام طبعا أظن ترجع للإسم سلام الله بالخير. أنا متأكد من وجود تعريف عند بعض الفلاسفة الوجوديين أنه يعرفون الإنسان بأنه العبث الزائد عن الحاجة. طبعا الحق معه، لو كانت حياة الإنسان تنتهي هنا في الدنيا الحق معه عبث، لكن الله منزه عن العبث، الله سبحانه وتعالى منزه عن عدم الحكمة. فما دام قد خلق الإنسان هذا المخلوق الجميل مستحيل أن يشطبه عند حافة القبر، لابد من وجود هدف حقيقي، وهذا الهدف الحقيقي لن يتحقق إلا في يوم القيامة، لأن السعادة الحقيقية هناك والشقاء الحقيقي هناك. يوجد دليل ثالث، طبعا لست في مقام البحث في المعاد، لكن لأننا نتكلم عن وبالآخرة هم يوقنون، كيف يتوصل الإنسان إلى هذا اليقين؟ يوجد دليل ثالث السيد الخميني رحمة الله عليه يشير إلى في كتابه الأربعون حديث، يقول يوجد حنين عند الإنسان إلى الخلود، ويوجد حنين عند الإنسان إلى السعادة المطلقة وإلى الراحة المطلقة. كل إنسان يشتاق في داخله يتمنى أن يكون خالدا، وكل إنسان يتمنى راحة لا تشوبها تعس، سعادة مطلقة لا تشوبها منغصات. كل إنسان يقول هذه غريزة مخلوقة عند الإنسان، والله لا يخلق الغرائز حبثا. نعم، والإسلام لا يلغي الغرائز، الإسلام لا يلغي، ولذلك يهذب. الإسلام ما جاء وقال إن الإنسان لا يصح يتزوج، لأننا من حقنا سنقول له إذا لماذا خلقت عندنا الغريزة نحو الزواج؟ لماذا لا يأتي الإسلام ويقول لا تأكل؟ نقول له لماذا إذا خلقت عندنا غريزة الميل إلى الأكل؟ لابد أن تشبع. وبما أن غريزة السعادة المطلقة، الحنين إلى الخلود والسعادة المطلقة والراحة المطلقة لا يمكن أن تتحقق في الدنيا، لا يمكن، فحينئذ لابد أن تتحقق في عالم آخر، هو عالم الآخر، لأن هذه غريزة مخلوقة عند الإنسان. هنا أحتاج أن أتوقف عند مسألة، المؤمن مهم، يوجد بعد اجتماعي في عقيدة المعاد، بعد اجتماعي ليس بعدا تعبديا فقط، يعني ليست القضية أننا نؤمن بالمعاد لأن هناك سيكون حساب إما الجنة وإما النار، يوجد بعد اجتماعي. لماذا؟ لأن النظرة لعالم الآخرة تؤدي إلى اختلاف سلوك الإنسان في الدنيا، يوجد بعد. من يؤمن بأن حياته تنتهي عند حافة القبر سيكون سلوكه غير الذي يؤمن أنه توجد حياة أخرى، لأن الذي يؤمن أن حياته تنتهي هنا يريد أن يشبع كل غرائزه بالحلال والحرام، يريد أن يكون متسيبا لأنه يعلم أنه عمر ينتهي ولا حساب، واضح، ويريد أن يحافظ على كل لحظة من لحظات حياته ويشبعها بالحلال والحرام، بخلاف من يؤمن بوجود حساب في الآخرة. يختلف هذا سلوكه، يختلف، لأنه يعرف أن حياته هناك لها علاقة بعمله وسلوكه هنا. وذكرت أنا في سورة الفاتحة أنه يوجد صراط في الدنيا ويوجد صراط في الآخرة، ومن سار على الصراط هنا بمعاناة سيسير سريعا على الصراط هناك، لأنه يوجد صراط هنا، صراط يمر عبر الشهوات والغرائز والدنيويات، وهناك يمر عبر نار جهنم، هنا نار وهناك نار. من استطاع أن يتحمل ويتعفف ويعاني من أجل العبور من نار شهوات الدنيا يستطيع أن يعبر هناك، وإلا فلا. هنا أيضا النظرة إلى الآخرة تؤدي إلى بعد سلوكي عند الإنسان في الحياة الدنيا، وفق ما يسير هنا ستكون حياته هناك. ولذلك المؤمن لا يفترض أن يخاف من الموت، لأن المؤمن يفترض أن يرحم الموت، لأن المفروض أنه قد أعد الأداء له، وهكذا عقيدة هي التي تحيا بها الشعوب. طبعا بالمناسبة يوجد بعد سلبي لهذه العقيدة، سيء هذا فهمه، سيء أن الإنسان الذي يفكر في الموت لا يبدأ الحياة، من قال ذلك؟ من قال ذلك؟ اعمل لدنياك تنسب لأمير المؤمنين وتنسب للإمام الحسن، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إنما النظرة الحقيقية للحياة الآخرة تعطيني قوة، لأنه أنا إذا حياتي تنتهي هنا سوف لن أكون قويا في مبادئي، سوف يهزمني الآخر، لأني أريد أن أحافظ على حياة، لأن ما عندي حياة أخرى، أريد أحافظ على حياتي هنا. سوف أخاف من الموت، والخوف من الموت كحب الدنيا يذل الإنسان، يذل الإنسان، حب الدنيا يذله لأنه يتحول إلى عبد لها، وتكلمت عن هذا برا. والخوف من الموت أيضا يذله لأنه سيجعله خانعا للظالمين والطغاة والمحتلين والجبابرة على طول التاريخ. الأنبياء ما خاف، المؤمنون لم يخاف، الذين يفهمون حقيقة الموت لا يخاف. أنا مرارا ذكرت لكم كلمة للشيخ راغب حرب رحمة الله عليه، كلمة واي رائعة، يقول من الممكن أن يمنعونا من العيش كما نحب، لكن لا يستطيعوا أن يمنعونا من الموت كما نريد. آخر يقدر ينقص عليك حياتك، لكن وعبالة تتنادى عن مبادئك، لكن إذا كنت مؤمن أنت بأن حياة أخرى ستأتي، حين ما يقدر يمنعك كيف تموت؟ تموت برعبه، تموت بإرهابه، إرهابه هو إرهاب العدو، إرهاب مصطلح قرآني. الإرهاب، الإرهاب الآن إذا كان المقصود به هو قتل الأبرياء هذا هذا هذا إرهاب، هذا جرائم. لكن إذا كان المقصود بالإرهاب أن أرهب عدوي، هذا مصطلح لا بأس فيه، ما في مشكلة، أنا أرهب عدوي، يعني لابد أن أرهب عدوي، لابد أن أخيف عدوي. كيف أخيف عدوي؟ بإمكانات المادية والإعلامية والقوة، ويمكن أن يمنعني من العيش كما أتمنى أن أعيش، لكن وما يمنعني أن أموت كيف أريد بعزة وكرامة. استطاع يزيد أن يمنع الحياة على الإمام الحسين، بس ما استطاع أن يمنع من الموت موتا شريفا. لماذا؟ لأن الإمام الحسين كان ينظر إلى الموت نظرة فلسفية أخرى تماما، هي التي أثرت في حركتي عاشوراء، أني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برامة، إلا ضجر. شنو صار الموت؟ صار الموت فشيء جميل جدا. ودائما أضرب لكم هذا المثال، مثال القلادة. الإمام الحسين يصف الموت كالقلادة على جيد الفتاة، خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وقلت لكم يوجد تفسيران، تفسير أنه سلسلة لن تنفك عن الإنسان، يعني نهايته الموت. أنا أرى هذا التفسير فيه ضعف، لأنه غير مناسب بلاغيا أن نستعير القلادة إلى سلسلة يعني معوقة. لا، القلادة وعلى جيد الفتاة، القلادة فيها معنى جمالي على جيد الفتاة، يعني يريد أن يقول أن الموت جميل كما القلادة على جيد الفتاة، كما القلادة موت جميل. لكن أي موت هذا هو الموت الجميل؟ أي موت؟ موت الذي نهايته جهنم، الموت الذي نهايته اللقاء بالله سبحانه وتعالى ورضوان الله، هذا هو البعث، هذا البعث الإيمان في الآخرة. البعث الإيمان بالآخرة يجعلك تهيئ لذلك اليوم، وتنظر الموت إلى الموت نظرة حسن. سئل قيل لأبي ذر لماذا نكره الموت؟ قال لأنكم عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، ولا تريدون أن تنتقلوا من عمران إلى خراب. دائما أضرب لكم هذا المثال، هذا دعاء أدبيت جميل جدا، ويريد يطلعون من عندك قاعدوا في خرابة، طبعا يضجر. بس إذا واحد قاعد في خرابة والحمد لله الله رزقه في بيت جميل جدا، يرتاح جدا أن ينتقل لبيت جميل جدا. وشنو قيمة الدنيا على الآخرة، وجمال الآخرة، وجمال أمكنة المؤمنين في يوم القيامة؟ شنو قيمة الدنيا؟ ما قيمة الدنيا؟ الوسائد باطنها من استبرق، مو ظاهرها. باطنها من استبرق شنو يعني؟ احنا نستحق بالمقدة، نحط الوجه الجميل، الباقي ما أدري شنو، مو شيء. هذا كانت باطنها من استبرق. القرآن يقول أتكلمكم على قدر عقولكم، لأن ما تقدروا تعرفون شنو ظاهرة. أضرب لكم هذا المثال، ما إذا أجيب لكم شنو ظاهرة ما تعرفونه، فأضرب لكم مثال حياتي، أقول لكم ترى الباطن من استبرق، فكيف يكون الظاهر؟ هاي النظرة الحق، وبالآخرة هم يؤمنون. وأركز وقلت مرارا، لو أن الإنسان لم يصل إلى اليقين بوجود الآخرة، لم يصل، هسه عنده تشكيكات، متأثر بالفلاسفة، متأثر بالعلمانيين، ما أدري بيش متأثر، إيش قد يوم بوجود حياة أخرى؟ إيش قد يوم؟ 70 80 30 20، قد يوم؟ أنا وجهة نظري إن العاقل، وهذا موجود في الروايات، لو كان يحتمل وجود حساب بنسبة 5%، بنسبة 1% يجب عليها الاحتياط، مو الاحتياط التعبدي. لماذا؟ لخطورة المسألة، لخطورة المسألة، لأنه أما حياة سعيدة أبدية وأما شقاء أبدي. شنو المشكلة الإنسان يصبر نفسه ويتحمل 50-60-100 سنة لاحتمال أن يكون الخلود سعادة أبدية؟ كلش ذاك الهدف مهم جدا بحيث يستحق التضحية حتى ولو كانت نسبته قليلة، كلش مهم. وأيضا الخطر عظيم، الخطر عظيم لو كان صدقا 5% أنك تحتمل أن المصير سيكون جهنم، 5% يفترض بالعاقل أن يعمل ذلك حتى لو لم نصل إلى حد اليقين، لأن الخطر عظيم، لأن النهاية عجيبة غريبة مروعة تحتاج من الإنسان أن يحتاط وأن يعمل على أنه كالحقيقة، لابد أن يكون كالحقيقة. لماذا؟ لأن الخطر عظيم. وأضرب لكم هذا المثال مرارا وتكرارا، أن الإنسان لو قيل له أن حيوان مفترس بنهاية الشارع ويحتمل أن هذا اللي قال له مو عاقل، بس أكو احتمال 5% يوجد أسد، يوجد نمر 5%، العقل شو يسوي؟ يقول أسد دور رأيك، يعني شنو الضرورة أن أروح من هذا الطريق ما دام يوجد احتمال 1%؟ صح لو مو صح، ولو قيل له أن هدية قيمة جدا تنتظرك عند رأس جاره وهو لا يحتمل ذلك احتمالا كبيرا، 5%، العقل شو يفكر؟ العقل يروح يقول لعلها تحصل ويحصل أسد. عوفنا من الهدية القيمة، عوفنا من الجنة، لأنه مو بعضنا، مو كل إحنا نقبل الله لأجل الحصول على الجنة، مو كل إحنا، إحنا خايفين من النار، عبارة عبيد. الخوف من النار أيضا مهم جدا. المسألة إما أن تعمل فتنجو من النار، وإما أن لا تعمل وتكون نار أبدية، مو نار يوم ويومين، نار أبدية، وأن يوما عند الله كألف سنة مما تعدون، وفي أخرى 50,000 سنة. ثم تقول الآيات: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. كأن الله سبحانه وتعالى يقول في هذه الخاتمة، يقول أنه ذولا اللي يمتازون بهذه الصفات كيف يكونوا؟ ما هو مصيرهم؟ هؤلاء على هدى. شوفوا القرآن شنو عبر، عبر على هدى من ربهم. هذا التعبير على، يقولون غالبا يوحي بالاستعلاء، هؤلاء كأنهم ركبوا الهدى، مو في هدى، ركبوا الهدى، يعني هداهم وسيلة لرضا الله سبحانه وتعالى. فهذا يكون التعبير أقوى، الهداية الإلهية مثل سفينة يركبها هؤلاء لتوصلهم إلى السعادة. وتنكير الهدى أيضا، تنكير الهدى يدل على عظمة الهداية التي شملتهم، لأن التنكير يعني لم يحدد نحو هدى، لو حدد نلتزم بذلك النحو. شوفوا الآن لو قيل لك، دائما أضرب هذا المثال، لو قيل لك، قال لك قائل افعل كذا أعطيك 100 دينار، إذن خلص تحددت المسألة يعطيك 100 دينار. لكن لو قال سأكرمك وهو كريم، سيكون أملك أكثر بها. الهدى بالتنكير يفيد عظمة الهداية التي شملت هؤلاء وعمق الهداية التي شملت هؤلاء. بعد على هدى من ربهم، هذا الهدى من الله سبحانه وتعالى، والهداية من الله سبحانه وتعالى لن تكون هداية بسيطة، تكون هداية عظيمة. بعد ثم تعبر أولئك على هدى من ربهم، شنو بعد؟ وأولئك هم المفلحون. بعض اللغويين يقولون هذا يفيد الانحصار، هم المفلحون، يعني لا مفلح غيرهم. هذا يعني ان الفلاح الحقيقي هو بامتياز الانسان بهذه الخصائص، يؤمنون بالغيب وأن يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون. هذا هو الفلاحل الحقيقي. هنا الفلاحل الحقيقي هذا الذي تعبر عنه الرواية الكريمة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن نعيد ذكرى مولده مع ذكرى الرسول الأكرم مبارك على جميع الإنسانية. هذا المعنى تعبر عنه الرواية: ما خير بخير بعده النار، وما شر بشر بعده الجنة. ما دام الجنة هي نتيجة المفلحين، هذه مزايا المفلحين. بعد، إذن من هم المفلحون كما تعبر الآية؟ من هم المفلحون؟ ما قالت أصحاب الجاه؟ ما قالت أصحاب السلطات؟ ما قالت أصحاب النار؟ ما قالت أصحاب الدنيا؟ ما قال؟ هؤلاء هم المفلحون. لذلك هذا التعبير يوحي بشيء، إنك يا أيها الإنسان يفترض أن تكون معايير الربح والخسارة عندك قربك من هذه الخصائص أو عدم قربك. هذا هو معيار الربح والخسارة. المفلح من يمتاز بهذه الخصائص الخمس، من لا يمتاز بهذه الخصائص الخمس غير مفلح. يعني شنو غير مفلح؟ يعني لا يربح، يعني خسران. فيفترض أن يكون معيار الخسارة والربح هو الاتصاف بهذه الصفات. لذلك لابد أن يكون الشعار هو أن من يستحق أن يقال عنه أنه مفلح هو من يمتاز بهذه الخصائص، والذي يمتاز بهذه الخصائص من هو المتقي. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وهذه الخصائص لمن جاءت؟ جاءت ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وصف للمتقين. فالمتقي هو صاحب الربح الحقيقي، وهو المعيار الحقيقي للربح. وكلما ابتعد الإنسان عن هذه الخصائص يكون فيه خسران. فمعيار الربح والخسارة هو التقوى. وينتج عن ذلك أن الإنسان بنفسه يفترض أن يقايس مقدار الربح والخسارة، وبالنسبة لي أنا الآخر يفترض أن يكون معيار الاحترام والتقدير هو ذلك أيضا. يعني الآية فيها نحوان: أنا الإنسان يفترض أن أقايس معايير الربح والخسارة وفق قربي من هذه الخصائص، ولذلك كلما كنت مبتعدا كنت في خسران، كلما كنت مقتربا كنت في فلاح. أيضا أنا الآخر يفترض أن تكون معايير الاحترام عندي ومعايير الاقتراب عندي ومعايير التبجيل عندي هو قرب هذا الإنسان من هذه الخصائص. فيفترض أن يحترم من يمتاز بهذه الخصائص، وهذا معناه أن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا شعار يفترض أن ينبغي أن يكون لنا، شعار يجب أن يكون لنا، شعار عند الإنسان أن لا يهتم بعدم الاحترام من قبل الآخرين ما دام في تقوى. وشعار عندي أنا يفترض أن أحترم من هو في تقوى، لأن هذا هو مقدار الربح والخسارة. مقدار الربح والخسارة عند الله هو ذلك، هو الاقتراب من هذه القصص. ولعله من المناسب أن أختم ما لعلي جايبها في ندوات سابقة. وقلت لكم في يوم من الأيام أن البهلول سئل هذا السؤال، أنه شخص في بغداد نذر أن يعطي نذرا لأفقر الناس في بغداد، وكلما ذهبنا لشخص احتملنا وجود أفقر منه، فمن هو أفقر الناس؟ قال: اعطوها لرشيد. هذا ليش اعطوها لرشيد؟ لأنه البهلول عند معيار الربح والخسارة هو الربح والخسارة عند الله سبحانه وتعالى. الرشيد فعلا في خسران، فعلا أفقر الناس، لأن معيار الغنى الحقيقي هو رضا الله سبحانه وتعالى، ومعيار الفقر الحقيقي أنك بعيد عن طريق الله سبحانه. أن تكون فقيرا لله لا بأس، لكن أن تكون فقيرا بمعنى الابتعاد عن خط الله هذا لا هو الخسران الحقيقي. صلوا على محمد وآل محمد.